بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال. لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. موضوعنا هو عن نائب الفاعل، وقد سبق أن تناولنا موضوع الفاعل. طيب، نبدأ بهذا الإرهاف. لو أردنا أن نصوغ تعبيرا عن أكل الطفل للكعك، عن أكل الطفل للكعك، ترى ما هو التعبير المناسب لهذا الحدث والموقف؟ نعيده مرة أخرى. لو أردنا أن نصوغ تعبيرا عن أكل الطفل للكعك، نعم، التعبير إذن جميل، أكل الطفل الكعكة، جميل جدا. نعم، إذن بنان ولوجين وسامي ممتاز جدا، وفاطمة ومس ترانسليتر سون رايز همم، كلكم متفقون على هذا التعبير، أكل الطفل الكعكة. هذا السياق الذي أمامنا هو سياق يسمى مبني للمعلوم، مبني للمعلوم. لماذا مبني للمعلوم؟ لأن الفاعل فيه معلوم، وهو الطفل. الطفل هذا هو الذي قام بالعمل، هو الذي قام بالأكل، أكل ماذا؟ أكل الكعك. فحينما نتعامل مع هذا السياق، السياق الذي أمامنا هو سياق الجملة الفعلية التي قوامها الفعل والفاعل. أكل فعل ماض مبني على الفتح، الطفل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والكعك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن هذا السياق سياق مبني للمعلوم، مبني للمعلوم. نجد أن فاعل الفعل هنا في هذا السياق هو الطفل، وأن من وقع عليه فعل الفاعل هو الكعك. وقد مر معنا في درس الفاعل أنه ماذا؟ اسم مرفوع يدل على من فعل الفعل أو قام به أو اتصف به. طيب، إذا أردنا، وأنتم ما شاء الله قد سبقتم الحدث، إذا أردنا أن نعبر عن أكل الحلوى من قبل شخص ما، إذا أردنا أن نعبر عن أكل الحلوى من قبل شخص ما قد لا نعرفه أو لا نريد التصريح باسمه، ماذا نفعل؟ نعم، مصرون إذن على الكعك، جميل جدا، لا مشكلة، الكعك والحلوى كلاهما شيء جميل، الحلاوة. طيب، نقول أكلت الحلوى، أو ماذا؟ أكل الكعك، أكل الكعك، أكلت الحلوى، جميل جدا. الآن هنا في هذا السياق الذي أتيتم به والذي أرهفتم به عقولكم جزاكم الله خيرا، نجد أننا لجأنا إلى هذا التعبير، أي عدم ذكر الفاعل لسبب ما، لسبب ما. ما هي الأسباب؟ نحن لا نريد في بعض الأحيان أن نصرح بالفاعل، لا نريد أن نصرح به، يعني نحن نعلمه ولكن لا نريد التصريح به، ربما تسترا عليه، وربما يكون غير هام، جميل جدا سرايس وجميل جدا نونوكاتي، إذا ربما تسترا عليه وربما أيضا غير هام، يعني لا مشكلة في أن نطلقه أو نخفيه، لا مشكلة في أن نبينه أو نخفيه، وربما يكون مجهولا عندنا أصلا ولا نعرفه. إذا معناه أننا لا نريد أن نصرح بالفاعل، إما خوفا عليه، إما انظروا والأسباب كثيرة، ليس هناك سبب واحد وإنما الأسباب كثيرة، من أهمها يجوز هذا التعبير، أي تعبير؟ نعم يجوز، الحلوى أكلت، نعم يجوز يا سامي، يجوز أن نقول الحلوى أكلت، لا مشكلة في هذا. طيب، إذا نقول لا نريد أن نصرح بالفاعل، هذه نقطة. ثم ربما يكون عدم التصريح لخوفا عليه، أو خوفا منه، أو أننا نجهله، أو أننا نعلمه ولا حاجة لذكره أو لغيره، أو هناك عدة أسباب. مثلا نقول ضرب الولد، على سبيل المثال نقول ضرب الولد، الآن هذا سياق محذوف فيه الفاعل، محذوف فيه الفاعل، ضرب الولد. الآن أو بني المسجد، هنا ضرب الولد. إذا خفنا من الفاعل إن ذكرناه فينال منا. الآن ربما نقول أننا لم نذكر الفاعل خوفا منه، ربما يكون شريرا فلذلك لا نذكره، وإنما نذكر الحدث والموقف فنقول ضرب الولد. وأنت تعلم الفاعل الآن، أنت تعلم الفاعل ولكنك تراه أمامك ينظر إليك شزرا، عند ذلك هل تستطيع أن تصرح به؟ لا تستطيع، وإنما تقول ضرب الولد وأنت تعلمه، وخوفا منه لم تعبر أو لم تذكره في ضمن في السياق الذي وضعته بهذا الشكل، ضرب الولد، فأنت لم تذكره خوفا منه، وربما يكون خوفا عليه من العقاب. يعني ضرب الولد، أنت مثلا تنظر إلى أخيك الأكبر وضرب أخاك الأصغر، أنت تعلم الآن أن أخوك هو الذي ضرب أخاك الأصغر، لكنك تسببت عليه خوفا عليه من أن يضربه أبوك، فلذلك تقول ضرب الولد. إذن إما أنك تخشى منه أو تخشى عليه، فلذلك أنت لا تصرح به، لا تصرح به. كذلك هناك أسباب كثيرة من أهمها أيضا أنك تجهله، لا تعرفه هذا الفاعل. مثلا حينما تقول بني المسجد كما ذكرت مس ترانسليتر، بني المسجد، الآن أنا حينما أمر بطريق فأجد المسجد رائعا مبنيا على طراز رائع وجميل وأيضا فسيح وكذا، وفيه خصائص ومقومات رائعة، فيعجبني فأقول بني المسجد بطراز رفيع أو بني المسجد بطريقة رائعة. الآن ما يهمني هو بناء المسجد ولا يهمني الفاعل، لأنني لا أعرفه أصلا، لأنني لا أعرفه، أجهله، فلذلك أنا بنيت هذا التعبير على أنه مبني لما لم يسمى فاعله. طيب الآن نأخذ سياقا نتفق عليه، مثلا نقول أكل الكعك، أو لشهرة الفاعل همم، نعم، أو لشهرة الفاعل، أو للمعرفة به. يعني حينما يأتي الله سبحانه وتعالى في القرآن ويقول خلق الإنسان، أحسنت يا نجم العربية، نعم جميل جدا، أحسنت، خلق الإنسان، من الذي خلق الإنسان؟ نحن نعلمه أصلا، يعني بدءا نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان وخلق المخلوقات، فلذلك هو مشهور في هذا، يعني لا نحتاج إلى ذكره لأنه معروف بدءا ومعروف مسبقا، خلق الإنسان، فلذلك بني هذا على هذا الموضوع. لو تأملنا في، نعم لا حاجة لذكره لأنه مذكور أصلا في أذهاننا وفي معرفتنا وفي أيضا قناعتنا، فلذلك لا نحتاج إلى ذكره. لو تأملنا في السياق مثلا نقول أكل الكعك، نعود إلى موضوع أكل الكعك، فنقول أكل الكعك الآن، لو تأملنا في هذا السياق الذي سيطرح الآن إن شاء الله، نعم طرح هو الآن، أكل الكعك، نجد أو نلاحظ ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الفاعل لم يذكر لعلة من العلل السابقة التي ذكرناها سابقا، إما للخوف به والخوف عليه أو للشهرة أو للعلم به أو للجهل به، فلذلك المهم، نعم سنعرف يا سامي الآن، لا تسبق المرحلة، نقطة نقطة إن شاء الله. نقول إن شاء الله هناك صوت، هناك صوت، نعم. طيب نلاحظ الآن ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الفاعل لم يذكر لعلة من العلل السابقة. الثاني أن المفعول به سد ما سد الفاعل بعد حذفه وناب عنه في العمل. أكل الكعك، الكعك كان الكعك، فحينما ناب أو سد ما سد الفاعل بعد حذفه رفع هنا، فنقول مرفوع. إذن هو ناب عنه، ناب عن ماذا؟ ناب عن الفاعل. هل ناب عن الفاعل في المعنى أم ناب عن الفاعل في ماذا؟ في الوظيفة النحوية. أنا أسألكم الآن، الآن الكعك هنا في هذا السياق، هل ناب أو أخذ مأخذ أو مكان الفاعل في المعنى، أي أن الكعك قد أكل شيئا هو، أم أنه في الوظيفة النحوية وفي الإعراب؟ نعم جميل جدا، إذن هنا ناب عنه في الوظيفة النحوية، ولكن في المعنى ندرك ونعرف أن هناك من أكل، هناك من أكل الكعك، وليس الكعك هو الذي يأكل، فلذلك نقول أنه هنا ناب عن العمل. وهذه ربما تكون إشكالية في أذهان بعض الطلاب حينما نقول له نائب فاعل، فيقول وهل الفاعل يحل محل الفاعل في العمل؟ فنقول له لا أبدا، في الوظيفة النحوية فقط، في الوظيفة النحوية. نعم. نعم سأعيد إن شاء الله يا سامي. أقول أن نائب الفاعل الذي هو الكعك الآن حينما نقول أكل الطفل الكعك، حينما نبني هذا السياق إلى ما لم يسمى فاعله فنقول أكل الكعك. الكعك الآن ناب أو سد ما سد الفاعل بعد حذفه. السؤال الآن، هل ينوب عنه في العمل أم في المعنى؟ ينوب عنه في المعنى أم في العمل؟ هذا السؤال يا سامي. إذن هو ينوب عن الفاعل في العمل وليس في المعنى. المعنى يبقى أن هناك شخص قد أكل الكعك، هذا المعنى، يعني لا يمكن أن يصل إلى ذهنك أن الكعك قد أكل شيئا هو. إذن هذه نقطة. النقطة الثانية أو هذه الملاحظة الثانية، أن المفعول به سد ما سد الفاعل بعد حذفه وناب عنه في العمل، وسمي نائبا للفاعل. سمي ماذا؟ نائبا للفاعل بعد أن قام بتقمص دوره فتلبس لبوسه. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، نجد أن الفعل أكل قد تغير بناءه فأصبح أكل، أصبح من أكل أصبح أكل. هذا الآن هو بيت القصيد. فإذا كان الفعل مغير الصيغة وناب عنه ما يسد مسده، فالسياق سياق المبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله. إذن لابد من تغيير صيغة الفعل. نعم سنرايز، نعيد مرة أخرى فنقول، حينما نقول أكلت سنرايز الكعكة أو الحلوى، أكلت سنرايز الحلوى، هذا السؤال أو هذا التعبير، أكلت سنرايز الحلوى، من الذي أكل الآن؟ من الفاعل في هذا السياق؟ أسألك فردي علي بارك الله فيك. نعم أنت، جميل جدا، أنت الفاعل، أنت التي أكلت الحلوى، جميل جدا. لو أن أخوك مثلا، لو أن أخاك مثلا عرف أنك أكلت الحلوى ولكنه تستر عليك ولم يصرح بذكر اسمك، فقال أكلت الحلوى. الآن السؤال، من الذي أكل الحلوى أصلا؟ السؤال يا سنرايز، من الذي أكل الحلوى؟ هل الحلوى هي التي أكلت نفسها مثلا؟ أنت، نعم أنت التي أكلت الحلوى يا سنرايز، وإن لم يذكر اسمك الآن في هذا السياق، أنت مجهولة هنا الآن في هذا السياق، وإن لم يعني أنت لم يصرح باسمك، فلذلك أنت الفاعل، ولكن الحلوى هنا نابت مناب الفاعل في العمل. يعني ما معنى في العمل؟ هي الحلوى لم تقدر عليها الحركة، فلذلك نعوض عنها بالكعك، نقول أكل الكعك، كان أكل الكعك، كان أكل أو أكلت سنرايز الكعكة فأصبحت أكل الكعك، ناب عنه في ماذا؟ في العمل، في الوظيفة النحوية، لذلك نقول عنه نائب فاعل مرفوع. نائب فاعل مرفوع، كان قبلا مفعول به منصوب، أكلت سنرايز الكعكة أصبح أكل الكعك، فلذلك ناب مناب الفاعل وسد مسده فسمي نائب فاعل. إن شاء الله أتمنى أن تكون قد وصلت إليك. نعم الوظيفة النحوية، نعم أن الفاعل دائما مرفوع، الفاعل دائما مرفوع، هذه الوظيفة النحوية. يعني حينما نتناول الفاعل ماذا نقول في إعرابه؟ ماذا نقول في إعرابه يا سنرايز؟ نقول فاعل مرفوع ثم نذكر العلامة، أليس كذلك؟ نعم جميل جدا. فلذلك هو يحل محله في الوظيفة النحوية. الآن المفعول به الذي ينوب عن الفاعل يكون نائبا للفاعل في ماذا؟ في الوظيفة النحوية، أي في العلامة الإعرابية، في الموقع الإعرابي، فنقول نائب فاعل مرفوع ثم نذكر العلامة وعلامة رفعه كذا كذا، إن كان علامة أصلية أو علامة فرعية. هل وصلت إن شاء الله؟ نعم لا يحل عنه، لا يحل في المعنى، وإنما هو فقط في في الوظيفة النحوية أو في العمل النحوي أو في الموقع الإعرابي. لا ليس هذا يا سنرايز، ليس هذا. نعم جميل، تفضل يا أبا دلال، تفضل. نعم. تعرب ماذا؟ من الذي منح يا نعم من الذي منح؟ أنت، أليس كذلك؟ الدولة هي التي منحتك. أين أنت في هذا السياق؟ أنت في التاء هذه. نقول عن التاء هذه الضمير نائب فاعل. منح، منحت، نقول عنه فعل ماض، ثم هذه التاء نعم هي التي حلت محل الفاعل فنابت عنه. نقول والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل. هذا هو يا أبو دلال، هذا هو اللالة. نعم، هل هناك سؤال آخر يا أبو دلال؟ نعم، مفعول به ثان. نقول منح، منحت الأصل في السياق، منحت الدولة أبا دلال قرضا، مفعول به أول ومفعول به ثاني، فلذلك يكون المفعول به الأول هو الذي يحل محل الفاعل فيصبح نائب للفاعل. نعم، ويكون المفعول به الثاني كما هو، فقرضا هنا مفعول به ثاني، ليس تمييزا، ليس تمييزا يا أبا دلال، لأن التمييز يفسر المبهم، وهنا ليس هناك إبهام، ليس هناك إبهام، فيكون مفعول به ثاني. منحته مثل أعطيته، مثل أعطى. يا رجل، المفعول به الأول هو التاء هذه التي حلت محل الفاعل. الأصل في السياق هو ماذا؟ منحت الدولة أبا دلال. الآن انظر، منحت الدولة، سوف نعرج إلى هذا، لا تستبق المرحلة. الآن أنا واصل في هذا الدرس، ثم نبدأ في كيفية بناء الجملة إلى المجهول الآن، لكن لا بأس بذكرها. منحت الدولة أبا دلال قرضا. الآن السؤال، أين المفعول الأول يا أبا دلال؟ وضحت، وضحت؟ طيب، جميل جدا. أبا دلال هو أنت، نعم جميل، أنت المفعول به الأول، والقرض الآن هو المفعول به الثاني، فأنت الآن حذفت الدولة هذه التي هي الفاعل، فحل المفعول به أبا دلال الأول هذا، حل محل الفاعل وناب عنه، فنقول منح. انظر، إذا لم ترد أن تذكره عن نفسك أنت وتتحدث عن نفسك فتقول منحت، منحت من الدولة قرضا، بإمكاننا أن نحور فنقول منح أبو دلال، انظر، منح أبو دلال قرضا. أنت معي؟ منح أبو دلال. الآن أبا دلال كان مفعولا به، فحينما حل محل الفاعل أصبح نائبا في الفاعل في الوظيفة النحوية، فرفع مثل الفاعل، فنقول منح أبو دلال ماذا؟ قرضا. إذا مفعول به أول تحور إلى نائب فاعل، فلا حاجة لأن نقول مفعول به أول الآن، لكن لنا حاجة أن نقول قرضا مفعول به ثاني، لأنك تدرك أنك أنت الممنوح، تدرك أنت في عقلك أنك أنت الممنوح من قبل الدولة. معي يا أبا دلال؟ أرجو أن تكون قد وصلت. طيب جميل، الحمد لله رب العالمين. الآن هناك، لا بأس، بارك الله فيك. نقول هناك من يقول نائب فاعل، أو عن السياق مثلا يقول البناء للمفعول به، وهناك من يقول البناء للمجهول، مثلا فعل ماضي مبني للمجهول مثلا على سبيل المثال. أي صيغة هي الأفضل؟ الأفضل أن نقول مغير الصيغة، مغير الصيغة، وهي الأنسب، وهي الأسلم، وهي الأدل والأدق حينما نوصلها بهذا الدرس. فنقول، نعرج على هذا إن شاء الله بعد قليل، نقول أن الذي يبنى للمجهول بعد أن عرفنا كيف نحور. الآن انظروا معي، حينما نأتي إلى سياق، اكتبي معي بارك الله فيك، نقول سمع أبو دلال القصيدة، سمع أبو دلال القصيدة. انظروا معي إلى أننا كيف نحور في هذا السياق، وكيف نبنيه إلى ما لم يسمى فاعله. سمع أبو دلال. انظر يا أبا دلال وانظروا يا جماعة الخير الآن، هذا سياق مبني للمعلوم أم مبني للمجهول؟ ماذا تقولون في هذا السياق؟ نعم، مبني للمعلوم. لماذا؟ ما هو السر؟ ما هو السبب الآن؟ نعم، ما هو السبب في أن هذا السياق الذي أمامنا مبني للمعلوم؟ لأن فاعله معلوم ومذكور. جميل جدا، بارك الله فيكم. نعيده مرة أخرى سديم، بارك الله فيك. نعم، نعيده مرة أخرى. سمع أبو دلال القصيدة. انظروا الآن، إذا أردنا أن نبني هذا السياق للمجهول، أولا عندي أكثر من طريقة. الطريقة الأولى أو الخطوة الأولى هنا، نأتي إلى نحدد الفعل في هذا السياق. الفعل هنا هو ماذا؟ لا نحرق، أولا نبدأ نعرف قليلا ثم بعد ذلك ننشئ. الفعل الآن هو سامع، حتى نوضح كيف نبني. سمع الآن، إذا أردنا أن أولا نحدد هذا الفعل الذي يبنى للمجهول فعلان فقط، فعل الفعل الماضي والفعل المضارع. أما فعل الأمر فلا يبنى للمجهول. إذن عندنا فعلان فقط هما اللذان يبنيان للمجهول أو يغيران في الصيغة، هما الفعل الماضي والفعل المضارع. هناك قاعدة، الفعل الماضي إذا أردنا بناءه للمجهول أو نغير في صيغته، ماذا نفعل؟ نضم أوله ونكسر ما قبل آخره، فنقول سمع ماذا؟ سمع، أليس كذلك؟ إذن نحن الآن ماذا فعلنا؟ الخطوة الأولى حددنا الفعل ونوعه، نعم، ثم بنيناه الآن، نعم، ثم بنيناه. انظروا معي إلى الخطوة الأولى حتى يعني تستقيم بنا إن شاء الله، يستقيم بنا الدرس. الآن سمع، ماذا فعلنا؟ حددنا سمع، ثم عرفنا نوعه من خلاله سمع. إذن فعل ماض. الفعل الماضي قاعدته أنه ماذا؟ إذا أردنا أن نغير في صيغته للبناء للمجهول، نضم أوله ونكسر ما قبل آخره، وهذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة. فنقول ماذا؟ سمع، هذا في اللفظ سمع أو في تغيير صيغته، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نحذف الفاعل، الخطوة الثانية نحذف الفاعل، فيبقى في السياق سمع القصيدة. انظروا، أنا أخذها الآن خطوة خطوة، نأخذها خطوة خطوة، نعم. فنقول سمع، هذا بعد بنائه للمجهول، ثم القصيدة كما هي بعد حذف الفاعل. الخطوة الثانية نحذف الفاعل. الخطوة الثالثة هي نجعل القصيدة هذه المفعول به مكان الفاعل، ويأخذ حركته أو يأخذ موقعه الإعرابي أو يأخذ وظيفته النحوية. فنقول سمع، انظروا، نأخذها خطوة خطوة، نقول سمع القصيدة. انظروا معي، سمع القصيدة. الآن بعد هذا، بعد هذه الخطوات الثلاث، الخطوة الأولى أولا تحديد الفعل وتحديد نوعه، ثم بناؤه، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية حذف الفاعل. الخطوة الثالثة جعل المفعول به مكان الفاعل وأخذ حركته، هذه ثلاث خطوات. الآن بعد أن وصلنا إلى هذا المعطى وإلى هذه النتيجة، سمع القصيدة، هل تجدون هذا السياق سليما؟ هذا السؤال أنا أسأل يا مستر ترانسليتر، أنا أقول هل تجدون هذا السياق بهذه النتيجة، سمع القصيدة سليما؟ كلكم تتفقون على أنه غير سليم. لماذا؟ لأنه كما هو درس الفاعل، إذا كان الفاعل مذكرا يكون الفعل مذكرا، وإذا كان الفاعل مؤنثا يكون الفعل مؤنثا، فلذلك القصيدة هنا مؤنث. فماذا نعمل؟ نؤنث الفعل بدورنا، فنقول ماذا؟ سمعت، يعني نضيف هذه التاء التي للتأنيث في الفعل، أو نؤنث الفعل، فنقول في المحصلة النهائية سمعت القصيدة. نعم، جميل جدا، جميل. إذن هذا إذا كان عندنا سياق مبني للمعلوم وأردنا تحويره لماذا؟ للمجهول. فهذه هي الثلاث خطوات. انظروا معي، الخطوة الأولى تحديد الفعل وتحديد نوعه. نحن حددنا، قلنا الفعل الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. طيب لو كان الفعل فعل مضارع ماذا نعمل؟ نقول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، نقول يسمع. انظروا نحن قلنا سمع، الآن يسمع. يسمع أبو دلال القصيدة. إذا أردنا بناء هذا السياق للمجهول ننظر إلى الفعل، وهو ماذا؟ الفعل الآن يسمع، تحديده أو تحديد نوعه هو فعل مضارع. فماذا نعمل مع الفعل المضارع؟ نضم أوله ونفتح ما قبل آخره، فتكون المحصلة يسمع. يسمع ثم نحذف أبو دلال هذا الفاعل، نحذفه ثم نأتي بالمفعول به ونحله محل الفاعل ويأخذ حركته، فالمحصلة يسمع القصيدة، ولكن نجد عدم انسجام. لماذا؟ لأن القصيدة مؤنث والفعل مذكر، فيجب إذن في هذه الحالة أن نؤنث الفعل فنقول تسمع القصيدة. الآن وصلنا إلى كيفية بناء الفعل أو بناء الفعل مع سياقه المبني للمعلوم إلى سياق مبني للمجهول بثلاث خطوات. والعكس صحيح، يعني لو كان عندنا سياق مثلا أكلت الحلوى، الآن هذا سياق مبني للمجهول. أكلت الحلوى نكتبه بارك الله فيك سديم وكتب الله أجرك يا رب العالمين. أكلت الحلوى، انظروا السياق الآن مبني للمجهول أم للمعلوم؟ نعم، للمجهول. نعم جميل ممتاز ما شاء الله رائع. لماذا؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب لماذا مبني للمجهول؟ نعم، لا يوجد فاعل، الفاعل محذوف، الفاعل غير مذكور، لذلك السياق مبني للمجهول. جميل جدا، نعيده مرة أخرى بارك الله فيك سديم. نقول ماذا؟ أكلت الحلوى. نعم، أكلت الحلوى. نعم، انظروا الآن نريد أن نحور في هذا السياق إلى سياق مبني للمعلوم، نفس الخطوات ولكن نأخذها عكسا. الآن الفعل هنا فعل ماض، نرجعه إلى أصله فنقول أكلت. نعم، نأخذها خطوة خطوة. جميل جدا أتيتم بها، أكل محمد الحلوى. نعم جميل، أحسنتم بارك الله فيكم. طيب نريد أن نعرف لماذا جاء هذا السياق، نقول نرجع الفعل إلى ما كان عليه في صيغته الأساسية وهي ماذا؟ أكل. جميل، إذا أرجعنا الآن الصيغة إلى الصيغة المعتادة وهي من أكل إلى أكل، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هي اختراع فاعل يناسب السياق. أخي الآن أنت ابتكر من عندك فاعلا، فعليك أن تقول بشير مراد مثلا أو مس ترانسليتر أو محمد فهمي أو المغربي، لا مشكلة في هذا. فنقول أكل بشير ماذا، ثم نعيد الآن نعيد هذا الحلوى إلى ما كان عليه مفعولا به، فنقول أكل بشير الحلوى. إذن نحن الآن أرجعنا السياق إلى ما كان عليه. فلذلك الذي يبنى للمجهول أو الذي تتغير صيغته هما فعلان فقط، الفعل الماضي بضم أوله وكسر ما قبل آخره، والفعل المضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره. طبعا هناك أفعال تخرج عن هذه القاعدة. إن كان الفعل الماضي على سبيل المثال ثلاثيا معتل الوسط، الآن مثل قال، قال فعل ماضي، إذا أردنا أن نبنيه للمجهول على حسب القاعدة التي أتينا بها ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول قيل. إذن معناه الآن هذا الفاعل أو هذا الفعل ثلاثي معتل الوسط، معتل الوسط. تمام؟ ففي هذه الحالة ألفه هذه تقلب ياء، تقلب ياء، فنقول قيل. ومثله أيضا نيمة لأنه نام، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء. أحسنت بشير بارك الله فيك. إذن أحسنتم، إذن هذا هو الآن الفعل الماضي. القاعدة العامة فيه أنه يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، ولكن تخرج عن هذه القاعدة بعض الأفعال مثل الثلاثية التي في وسطها حرف علة الألف. الآن ماذا نعمل فيه؟ نقلبه إلى ياء. كذلك إن كان الفعل الماضي ثلاثي مزيدا بحرف، مزيد بحرف الألف مثلا على وزن فاعل، مثل مثلا قاتل فلان فلانا، قاتل، كيف الآن نجعله للمجهول؟ نقول قوتل، أليس كذلك؟ قوتل. بايع ماذا نقول؟ ماذا نقول في بنائه للمجهول؟ بايع، بويع. أحسنتم ما شاء الله، جميل جدا. طيب إذا كان الفعل، إذا كان الفعل مبدوعا بتاء المطاوعة مثل ماذا؟ تدحرج، تدحرج، كيف نبنيه للمجهول تدحرج؟ ماذا نعمل؟ تدحرج كيف نبنيه للمجهول؟ تدحرج، نضم أوله وثانيه، انظروا، نضم أوله وثانيه، تدحرج نقول تدحرج. طيب إذا كان الفعل مبدوعا بهمزة وصل ماذا نعمل؟ مثل انطلق، مثل انطلق، ماذا نقول في بنائه للمجهول؟ انطلق، نضم أوله وثالثه. دحرج إذا كان ماضي يا خلود، دحرج ماضي، لكن نحن نريد المضارع. إذا كان مضارعا تدحرج نقول تدحرج، إذا كان ماضيا دحرج نقول دحرج، على نفس القاعدة التي نضم أوله ونكسر ما قبل آخره. تمام خلود؟ إذن نقول دحرج دحرج. أه. إذن عندنا فعلان الآن، ليس فعلا واحدا، الفعل الماضي والفعل المضارع. إذن إذا كان مبدوءا بتاء هذه تدحرج، أي بمعنى أنه فعل مضارع، ماذا نعمل؟ نضم أوله وماذا؟ وثانيه، فنقول تدحرج. كذلك الآن انطلق، نضم أوله وثالثه، فنقول ماذا؟ انطلق، انطلق، هكذا. وانتصر، انتصر، وغيره من الأفعال. بقي عندنا إن شاء الله الذي، هل هناك سؤال قبل أن ننطلق إلى الجزء الأخير من هذا الدرس؟ هل هناك سؤال قبل أن، نعم، انطلق نقول انطلق، انطو، نعم، نضم أوله وثالثه، والألف هو الأول والطاء هو الثالث، فنقول انطلق، هكذا. انتصر نقول انتصر الجيش، وهكذا. إذن الحمد لله رب العالمين. طالما أنه ليس هناك سؤال نأتي إلى موضوع مهم جدا. انظروا إلى هذا السياق، نحن متفقين على أنه حينما نبني نقول أكل فلان الكعك نقول أكل الكعك، هكذا. طيب معناه أنه يحل المفعول به محل الفاعل المحذوف ويسمى نائبا للفاعل. طيب انظروا الآن إلى هذا السياق، نقول جلس، جلس مثلا، نقول نأخذ اسما هنا نقول عماد، جلس عماد أمام المنزل، جلس عماد أمام المنزل. هيا بنا نكتب هذا السياق ثم نبدأ إن شاء الله بعده. نعم جميل جدا بارك الله فيكم. الآن انظروا، نريد أن نبني هذا السياق للمجهول، نريد أن نبنيه للمجهول، ماذا نعمل؟ الخطوة الأولى تدريب عملي، هيا بنا. أنا أريد خطوات حتى يستقر الدرس إن شاء الله في الأذهان. الخطوة الأولى ماذا نعمل؟ أرهفوا معي، نحدد نوع الفعل. الفعل هنا هو جلس، معناه أنه فعل ماضي. ماذا نعمل مع الفعل الماضي الآن؟ نعم، نبنيه للمجهول بماذا؟ بضم أوله، أليس كذلك؟ جميل. إذا ماذا نعمل؟ نضم أوله ثم نكسر ما قبل آخره، فتكون المحصلة عندنا جوليس، كسر، كسر، فتح، فتح، هكذا، رسم، رسم، بلع، بلع. الله المستعان، يبدو أنه كان في المطبخ فبلع ملعقة فوقفت في حلقه، الله المستعان. فنقول فتح فتح، جلس جلس، رقد رقد، أكل أكل، نعم، ضرب ضرب، هكذا. إذن الآن نضم أوله ونكسر ما قبل آخره، هذا سياق الفعل الماضي. طيب الآن الخطوة الثانية ماذا نعمل في هذا السياق؟ الخطوة الثانية ماذا نعمل في السياق؟ نقول جلس، الله المستعان، هذا البالع محذوف. نعم، نحذف الفاعل. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم، جميل جدا. إذن نحذف الفاعل. طيب إذن نحذف الفاعل الذي هو من؟ من هو الفاعل؟ كان عندنا عماد، نحذفه الآن من السياق، فنقول جلس ونحذف الفاعل، جميل جدا. طيب أين المفعول به؟ السؤال الآن، أين المفعول به حتى نبنيه أو نجعله مكان الفاعل؟ ماذا نعمل؟ أين المفعول به؟ لا يوجد، لا يوجد مفعول به. طيب والعمل، هل نبقي هذه الجملة هكذا؟ لا بد أن نحل شيئا محل الفاعل الآن. طيب لا يوجد ماذا؟ مفعول به. لماذا؟ لأن الفعل جلس فعل لازم، معناه أنه لا يحتاج إلى مفعول، لا يتعدى إلى مفعول، يكتفي بنفسه برفع الفاعل فقط. فنقول إذن في هذه الحالة ليس عندنا إلا ماذا؟ إلا ظرف المكان، وظرف المكان هنا هو أمام، فنقول جلس أمام البيت أو أمام الدار. ماذا فعلنا الآن؟ شبه الجملة، نعم أحسنتم، شبه الجملة هذه المكونة من ظرف الزمان، من ظرف المكان هنا، وما بعدها ماذا؟ حلت محل الفاعل فأصبحت نائب للفاعل، جميل جدا. معناه أن هناك ما ينوب عن الفاعل بعد حذفه، ليس فقط هو المفعول به، ليس فقط هو المفعول به، وإنما هناك أشياء أخرى، هناك أشياء أخرى. نعم أحسنت يا بشير، هنا شبه الجملة وهي المكونة من الجار والمجرور، ولما سقط في أيديهم، جميل جدا يا بشير أحسنت. إذن شبه الجملة، قد تكون شبه الجملة، وهذا المصطلح قد تناولناه وتعرفنا عليه، أن شبه الجملة معناه الجار والمجرور أو ظرف الزمان أو ظرف المكان، هذا معناه شبه الجملة. فهذه الآن الجملة التي ذكرها أخونا بشير هي آية قرآنية، قال ولما سقط في أيديهم. الآن أين المفعول به؟ لا يوجد مفعول به، فلذلك جاءت شبه الجملة هنا محل الفاعل، ونقول في حرف جر وأيديهم اسم مجرور وأيدي مضاف ولها مضاف إليه، ثم نقول وشبه الجملة في محل رفع نائب فاعل، في محل رفع نائب فاعل، جميل. إذن هناك أربعة أشياء تحل محل الفاعل بعد حذفه، هي المفعول به، هذه واحد، ثم الظرف أو نقول شبه الجملة أو الظرف، ثم المصدر. نعم نائب الفاعل لا يقتصر على المفعول، نعم جميل جدا، قد يكون شبه جملة أو ظرف. نعم إيمان خواجة نقول أنه إذا كان عندنا مفعول به في السياق لابد أن يحل هذا المفعول به محل الفاعل بعد حذفه، لكن لو لم يكن هناك، نعم سوف أذكر المصدر الآن يا مستر ترانسليتر، لكن نوضح فقط هذه لعلا أم لإيمان، من الذي سأل الله أعلم، لكن نقول أنه والله نسيت، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا بأس، هات السؤال. جملة جلس أمام، نعم ما بها، ما بها يا إيمان؟ نعم جميل، ما بها، لم تفهميها. طيب نقول دائما إذا كان السياق الذي أمامك يا إيمان، والكلام للجميع، إذا كان السياق الذي أمامنا فيه مفعول به، ماذا نعمل بعد حذف الفاعل؟ نجعل هذا المفعول به مباشرة مكان الفاعل. جميل. طيب لو كان السياق الذي أمامنا لا يوجد فيه مفعول به، وكان عندنا الظرف الذي رأيت أمام المنزل، ماذا نعمل؟ نجعل الظرف هذا هو مكان نائب الفاعل، يعني مكان الفاعل فنجعله نائبا للفاعل، فنقول جلس أمام المنزل أو جلس أمام الدار. وكذلك ليس فقط الظرف المكاني، ربما يكون ظرف الزمان، نقول مثلا صام الغنام يوم الجمعة مثلا، صام الغنام يوم الجمعة. الآن إذا أردنا بناءه، نعم بضم أمام، فنقول أمام. نأتي إلى نعم، نقول صيم ماذا؟ يوم الجمعة، صيم يوم الجمعة. فها نحن الآن ماذا فعلنا؟ جعلنا ظرف الزمان الآن، بعد أن جعلنا ظرف المكان، جعلنا الآن ظرف الزمان في محل الفاعل وأصبح نائبا للفاعل. كذلك الجار والمجرور، نقول جلس في الدار، جلس في الدار، ماذا نقول؟ جلس في الدار. وتكون شبه الجملة التي هي الجار والمجرور ماذا؟ في محل رفع نائب فاعل. فلذلك ليس فقط المفعول به هو الذي يحل محل الفاعل بعد حذفه، وإنما أيضا الجار والمجرور والظرف. بقي عندنا المصدر، بقي عندنا المصدر، انظروا معي إلى المصدر. نعم أمامه بالضم، لأنه ليس مبنيا هنا. عندنا المصدر، لا ليس مبنيا، ليس مبنيا هنا، لأنه متصرف هنا، ليس مبنيا، فهو متصرف أمامه. لا ليس مبنيا هنا، أمام الدار. طيب بقي عندنا نقطة الآن وهي المصدر. انظروا المصدر ماذا تعرفون عنه؟ المصدر دائما هو الذي تشتق منه الأشياء، وهذا سيكون إن شاء الله في درس مستقل بعنوان المفعول المطلق، المفعول المطلق بعد ذكرنا للمفاعيل. المصدر الآن حينما نأتي نقول مثلا احتفل، انظروا معي إلى كلمة احتفل، إذا أردنا أن نأتي بمصدر من احتفل ماذا نقول؟ هيا بنا أرهفوا معي. نعم احتفال، جميل جدا، جميل، ممتاز جدا، أحسنتم. طيب نأخذ سليمة الآن التي من ضمن من ذكر، نقول احتفلت سليمة احتفالا عظيما. انظروا إلى السياق ونكتبه بارك الله فيكم. احتفلت، لا تسمعوا، لا تسمع سديم، يكتب أحد غيرها لا مشكلة، احتفلت سليمة احتفالا عظيما. نعم نكتبه، أحسنت يا سارية، انظروا إلى ما كتب سارية الآن. نعم أحسنتم بارك الله فيكم جميعا، بارك الله فيكم. طيب احتفلت سليمة احتفالا عظيما. الآن أين المفعول المطلق في هذا السياق؟ طبعا الموضوع لم نأخذه بعد، ولكن لا بأس بذكره على عجالة. أين المفعول المطلق هنا في هذا السياق؟ احتفالا. جميل جدا، هذا المفعول المطلق هو المصدر، هو هذا هو المصدر. نعم هذا هو المصدر، المصدر إذن هو يشتق منه الفعل، وهو يأتي من الفعل. يعني كيف نقول نام نوما، أكل أكلا، شرب شربا، يسرق سرقة، يحتفل احتفالا. المهم الآن احتفلت ضرب ضربا. هناك بيت رائع وجميل جدا جمع المفاعيل كلها، ولا بأس بذكره أيضا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ضربت ضربا سقط سقوطا، نعم نجح نجاحا يعني. طيب نقول ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وجئتك والنيل خوفا من عقابك لي. كل هذا البيت ذكر كل المفاعيل بالمناسبة. هذا بيت رائع وجميل. عليكم سلام من الله ورحمة، بارك الله فيك، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالقامة الباسقة. طيب، ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وجئتك والنيل خوفا من عقابك لي. هذا الآن هذا البيت جمع كل المفاعيل، المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول لأجله وهكذا، كل المفاعيل جاءت في هذا البيت، فهذا بيت رائع وجميل وأيضا يقنن لموضوع المفاعيل. نعود إلى موضوعنا فنقول: احتفلت سليمة احتفالا عظيما. المصدر الآن أو المفعول المطلق هو احتفالا، لأنه اشتق من الفعل، فنقول احتفل احتفالا. طيب، البيت نقول ضربت ضربا، اكتبوه طيب حتى يعني، ضربت ضربا أبا عمرو، جميل، سارية، انظروا، ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. ضربت ضربا، ضربا هنا مفعول مطلق، أبا عمرو أبا مفعول به، غداة مفعول فيه وهو ظرف الزمان، وسرت والنيل مفعول معه، خوفا هنا مفعول لأجله أو من أجله، لذلك كل المفاعيل ذكرت هنا في هذا البيت. نعم، نعود مرة أخرى إلى المفعول المطلق الذي يهمنا في درسنا هنا الآن، فنقول احتفلت سليمة احتفالا عظيما. إذا أردنا، نعم، إذا أردنا الآن بناء هذا السياق لما لم يسمى فاعله، ماذا نقول؟ أعطوني الخطوات الآن، خطوة خطوة، هيا بنا، بارك الله فيكم. الخطوة الأولى ماذا نقول أو ماذا نفعل؟ تفضلوا بسرعة، بارك الله فيكم، بقي لدي ربع ساعة وأنصرف. نعم، نقول احتفل، جميل، احتفلت، إذن فعل ماض نحدده بعد تحديده نبنيه للمجهول. الآن الفعل الماضي ماذا نعمل معه؟ نضم أوله ونكسر ما قبل آخره، فتصبح المحصلة هنا احتفل. وبما أن سليمة أنثى نقول احتفلت، عفوا، ليس سليمة هنا وإنما الاحتفال هنا، عفوا، أنا أشكل علي موضوع سليمة هنا الآن. المهم ضممنا أوله وكسرنا ما قبل آخره فنقول احتفل. طيب، الآن نحذف ماذا؟ نحذف الفاعل وهي سليمة فنحذفها من السياق. ما الذي يتبقى لدينا؟ يتبقى لدينا المصدر احتفالا، فلا نقول احتفالا، لا نقول احتفل احتفالا، وإنما نقول احتفل احتفال عظيم. هذا المصدر الآن لا نقوله بهذا السياق الذي وضعته دروب، احتفل احتفالا عظيما، وإنما نقول احتفل احتفال عظيم. لماذا؟ لأننا جئنا بالمصدر، لا يوجد إلا المصدر هنا الآن، فجئنا به وجعلناه مكان نائب، مكان الفاعل، وسميناه نائب فاعل، وقلنا أنه يكون، نعم، مكان الفاعل في الوظيفة النحوية، يأخذ حركته أو موقعه، فنقول احتفل احتفال عظيم. إذن ليس فقط، نعم، عظيم صفة لاحتفال، عظيم صفة لاحتفال، فلذلك ليس فقط، لا احتفال ليس صفة يا سارية، احتفال هنا نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، عظيم صفة له مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم، هو كان مصدرا ثم أصبح نائبا للفاعل، مثل المفعول به، كان مفعولا به ثم أصبح نائبا للفاعل، كذلك حرف الجر والمجرور، كذلك ظرف الزمان وأيضا ظرف المكان، كل هذا يحل محل الفاعل بعد ماذا؟ بعد حذفه، بعد حذفه. الحمد لله رب العالمين، بهذا انتهينا من درسنا بكل يسر وسلامة.